بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب الحوالة. أما بعد، فباب الحوالة قال المصنف: والحوالة تعريفها، الحوالة نقول أن يحيل أن يحيل معلش، هذا تعريف بس تقريبي لتصور المسألة. نقول أن يحيل المحيل أو أول شيء اكتب التعريف أحسن بعدين نروح بس نتصورها. الحوالة هي تحول الحق من ذمة إلى ذمة، تحول الحق من ذمة إلى ذمة. كيف تحول الحق من ذمة إلى ذمة؟ أيوه. الآن أنا سأكون واسطة العقد. أنت تطالبني بألف ريال، وأنا أطالب زيد بألف ريال. الآن كم ذمة مشغولة؟ ذمتي لك وذمة زيد لي. نستطيع أن نجعلها ذمة واحدة. فإذا جئت تطلبني المال فأقول لك أحلتك على زيد، يصير الدين اللي تريده مني خذه من زيد لأنه له لي عنده هذا المبلغ. فهمت المسألة؟ الحوالة لها شروط، إذا توفرت شروطها انتقل الحق من ذمة إلى ذمة. فينتقل الحق الآن، تبرأ ذمتي إذا صحت الحوالة، سنعرف كيف تصح، لكن إذا صحت الحوالة ستبرأ ذمتي نحوك، وتصير إيش؟ وتشتغل ذمة زيد لك أنت. فهمت عليه؟ طيب، هب أنه ما سددك زيد بعد كذا، ما ترجع عليه، خلاص أنا برئت الآن، واضح؟ طيب، الحوالة فيها محيل، وفيها محتال، وفيها محال به، وفيها محال عليه. كيف نعرف؟ لا، هذه مكوناتها، كانها. اكتبوا هذه العبارة حتى تتصوروا بعدين، حتى تعرف التعريف بس على الأقل، يعني تعريف المصطلحات هذه. نقول أن يحيل المحيل، هذا واحد، المحتال هذا الثاني، بالمحال به هذا الثالث، على المحال عليه هذا الرابع. ما معنى هذه الحوالات؟ هذه أن يحيل المحيل. من هو المحيل؟ اللي يطالب بالدين الأول، المطالب بالدين الأول. المحتال، من هو المحتال؟ المطالب بالدين الأول، لأنه عندنا دين أول وعندنا دين ثاني، الدين الأول اللي بيني وبينك، والدين الثاني اللي بين زيد وبيني. طيب، أن يحيل المحتال بالمحال به، ما هو المحال به؟ الدين، المحال به الدين. على المحال عليه، اللي هو زيد، اللي ستنتقل الذمة إليه. طيب، اقرأ يا شيخ. قال: لا تصح، لا تصح إلا على دين مستقر. دين مستقر، ضع رقم واحد، هذه من شروطها أن يكون دين مستقر. معنى دين مستقر، أنا لما أحيلك بالألف ريال على زيد، هل زيد يطالبني، هل زيد أنا أطالبه بألف ريال؟ يعني هل لي في ذمة زيد ألف ريال مستقرة؟ فاهمين المسألة؟ لابد يكون هناك دين مستقر. طيب، لو كان ما هو مستقر ما أحيل عليه. كيف ما هو مستقر؟ مثلا، انتبهوا معي، لا لو عليه طيب يعني غير ثابت تقصد الآن. طيب، غير ثابت، لا احنا نبغى يكون ثابت بس ما هو مستقر. كيف ثابت غير مستقر؟ بالله ركزوا، ترى الآن أنا أطالبه بألف ريال، ركزوا، أنا أطالب زيد بألف ريال مقابل إيش؟ مقابل بضاعة اشتراها مني وبيننا خيار لمدة 10 أيام. هل هذا الدين الآن مستقر في ذمتي ولا ممكن فسخه في أي لحظة يلغى؟ إذا ما أحيل خلال 10 أيام، أنا أحلت في الفترة هذه في مدة الخيار، ما يمكن، هذا ليس مستقرا، فهمتم؟ لابد أن يكون المبلغ اللي يطالب به والذي سأحيل عليه لابد أن يكون ذاك مستقر، واضح؟ طيب المبلغ اللي أطالب به أنا هل لابد يكون مستقر؟ لا، مو شرط يكون مستقر، لكن الذي ستستقر عليه الحوالة هو لابد أن يكون مستقرا. إذا لا تصح إلا على دين مستقر، هذا واحد. مماثل للمحال به، هذا الثاني. كيف؟ الآن أنت تطالبني قلنا بكم؟ 1000 ريال. وأنا أطالب زيد بكم؟ لا، نخليها 2000، 5000. يصح أن أحيلك ولا لا؟ يصح أحيلك 1000 والباقي يبقى لي، واضح؟ لكن هب أني سأحيلك 1000 ريال وأنا أطالبه 500، يصح أم لا؟ يصح 500 فقط، يعني أقدر أقول لك أحلتك 500 من دينك على فلان، ستبقى الذمة مشغولة، معناه أنه فلان اللي هو أنت تطالبني أنا 500 وتطالب زيد 500 أخرى، واضح المسألة؟ طيب صورة ثالثة، أنت تطالبني 1000 ريال، أنا أطالبه 1000 دولار، ما يصح، ما يمكن أحيله، لأنه ليس من نفس الجنس اللي أطالب به. ولهذا قال مماثل للمحال به قدرا وجنسا ووصفا وحلولا وأجلا، ترى هذا من ألف إلى دال، قدرا ألف 500 بـ500، جنسا ريال بريال، وصفا وصفا يمكن ما نحتاج، ها؟ أو نقول وصفا مثلا ريال سعودي بريال سعودي، ريال قطري بريال قطري، حلولا وأجلا. كيف حلولا وأجلا؟ هو أنت الآن، أنت مش هو، أنت تطالبني بكم؟ 1000 ريال. ترى ما غيرنا المثال، دائما استصحب الحالة الماضية، المثل المثال سيمشي معنا حتى نلغيه. أطالبك، تطالبني 1000 ريال حالة، وأنا أطالب زيد 1000 ريال لكن بعد سنة، هل تصلح الحوالة هنا؟ ما تصلح لعدم المماثلة في الحلول والأجل. قال ولا يؤثر فاضل، الزائد ما يؤثر، ما يؤثر الزائد. قلت لك أنا إذا كنت أطالب زيد 5000 ريال وأحلت عليه 1000، ما عندي مشكلة، أحيل عليه فلان 1000 وفلان الثاني 1000 إن تغلق الخمسة. قال ويعتبر رضا محيل، من هو المحيل في المثال هذا اللي ذكرناه؟ صاحب اللي هو عليه الدين. أيوة، اللي هو من في هنا؟ أنا المحيل. لا محال عليه، ما نعتبر رضا محال عليه اللي هو زيد، ولا محتال رقم 2 اللي هو من في المثال أنت صاحب الدين. قال ولا محتال. طيب لحظة، الآن بالنسبة لزيد نقول ما اشترط رضاه، لأنه عليه 1000 ريال يدفعها لي، يدفعها لغيري، ما عنده إشكال. طيب والمحتال اللي هو أنت، كيف ما نشترط رضاك؟ كذلك نقول أنت لك 1000 ريال، لك 1000 ريال تأخذها مني ولا من غيري، واضح؟ لكن في شرط عندنا، قال لا محتال إن أحيل على قادر، إن أحيل على قادر أكتب عندها بماله وقوله وبدنه. إن أحيل على قادر بماله، يعني إذا أحلتك على شخص عنده مال، وقوله وبدنه. طيب وقوله يعني ما يكون مماطل، لو أحلتك على مماطل فلا حق لك، يعني لك الحق. وبدنه يعني أحلتك على شخص تستطيع أن تحضره في المحكمة. طيب قال انتبهوا يا أخوان، انتبهوا معي، قال إن أحيل على قادر. طيب لو أني أحلت على غير قادر، والمحتال أحلتك أنت على غير قادر اللي هو زيد هذا، وأنت قبلت، خلاص إذا تتحمل المشكلة ستقع لك. لكن إن اشترطت علي قلت لا أنا لا أقبل إلا إذا كان قادرا، فظهر أنه غير قادر، عند ذلك لك أن ترجع عليه. قال وإن أحيل على قادر، إذن لا محال عليه ولا محتال، فتنقل الحق إلى ذمة محال عليه اللي هو زيد، ويبرأ محيل اللي هو أنا، ولو أفلس محال عليه أو جحد ونحوه. يعني زيد أفلس طلع ما عنده فلوس، أو جحد أنكر. طيب قال ومن أحيل بثمن، هذا آخر سطر خلاص، ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان البيع باطلا فلا حواله. لا إن فسخ، لا هذا الكلام غلقنا العشرة، لا أجل هذا بعد الصلاة، لأنه هذه المسألة فيها تصوير. قال ومن أحيل بثمن مبيع، أحيل بثمن مبيع يعني أحال المشتري البائع بالثمن على رجل آخر، هذا معنى أحيل بثمن مبيع. قال أو عليه، أو أحال على ثمن المبيع، بأن أحال البائع رجلا يطالب البائع أحاله على المشتري، فظهر البيع باطلا، ضعوا رقم ألف، فلا حوالة، الحوالة باطلة. إذن إذا حصلت حوالة بثمن المبيع أو على ثمن المبيع ثم ظهر أن البيع باطل، فالحوالة بالتالي باطلة. إحنا قلنا أن الحوالة إذا صحت فإنها تنقل الحق من ذمة إلى ذمة، فالآن إذا حصلت حوالة بسبب البيع ثم ظهر أن البيع باطل، معنى أن الحوالة أيضا باطل، فالحق لم ينتقل. قال فلا حوالة. ثم قال لا إن فسخ، يعني معناه أنه إذا أحال بثمن المبيع، إذا أحال يعني المشتري بثمن المبيع، أو أحال البائع على ثمن المبيع ثم بعد ذلك طلب الفسخ اللي احنا سميناها الإقالة، ثم طلب الفسخ وفسخ، فلا تبطل الحوالة. انتوا فاهمين ايش يعني أحيل بثمن المبيع؟ المشتري أحال المشتري البائع، المشتري مطلوب يدفع المبلغ، يدفع الألف ريال مثلا، فقال لا أنا لن أدفع ألف ريال، لكن أحلتك أيها المشتري على زيد، روح خذها من زيد. والحوالة على ثمن المبيع صورتها أن البائع هو الذي يحيل، يعني البائع يريد الألف ريال هي قيمة السلعة، فلا يقبضها، ولكن يقول سأحيل فلان الذي طالبني بالألف عليك أنت أيها المشتري، هذا هو. فإن ظهر أن البيع باطل خلاص ألغيت الحوالة، ما في حوالة، معنى أن البائع لم يحل أحدا ولا المشتري لم يحل أحدا. لكن إذا فسخ يعني حصلت هذه الحوالة، البائع أحال رجلا على المشتري، أو أحال المشتري البائع على رجل آخر، ثم بعد ذلك حصل ندم فتقايل وسارت إقالة وفسخ العقد، لا تبطل الحوالة. قال لا إن فسخ اكتب فلا تبطل الحوالة. لما نقول ما تبطل الحوالة معناه أنه الحوالة صحيحة، أليس كذلك؟ طب الآن مشكلة في الذمة، في الذمة الآن الذمة مشغولة أصبحت، يعني لما أحال المشتري البائع على زيد، المشتري قال لزيد، قال للبائع أحلتك بالألف ريال على زيد، خذها من زيد، ثم ألغي البيع، معناه الحوالة قائمة. فهمت علي؟ معناه الحوالة قائمة، فماذا نفعل؟ نقول عند ذلك الحوالة يعني ما تبطل بهذه الطريقة، فيصير له أن يرجع يحيل. يعني زيد ما راح، زيد الآن ممكن يحيل المشتري، زيد يحيل البائع اللي يحيل عليه يرد على المشتري، يعني نعكس الحوالة، كل واحد يحيل على شخص فيرجع عليه. طيب وممكن ما نسوي حالة، لكن خلاص نقول الحوالة العقد فسخ، فمعناه أن المشتري يرجع يطالب البائع بالثمن الذي حوله، إيه إذا استلموا يرجع يطالب به، وكذلك من أخذ شيئا يرده يعني. طيب ماذا بعد ذلك؟ اقرأ يا شيخ، اقرأ الصلح. باب الصلح. الصلح ما هو الصلح؟ ايوه اقرأ. يصح على إقرار وإنكار. طيب معنى هذا أن الصلح نوعان، إما صلح إقرار أو صلح إنكار، لكن ما هو الصلح أصلا؟ الصلح هو عقد يتوصل به إلى إصلاح بين متنازعين، عقد للإصلاح بين متنازعين، والصلح يكون في الأموال وفي غير الأموال، لكن كلامنا هنا في الأموال. إذن الصلح في هذا الباب هو عقد يتوصل به إلى إصلاح بين متخاصمين في الأموال. أما الصلح مطلقا فهو يشمل أموال وغير، قد يكون الصلح بين زوجين، قد يكون الصلح في الدماء، قد يكون الصلح في شيء آخر. الصلح ينقسم إلى قسمين، يصح على إقرار ضع ألف، وعلى إنكار باء. الآن نريد أن نبين ما هو الإقرار ولا الإنكار. الإقرار في الصلح معناه أنه في شخص يدعي على شخص آخر، والشخص الآخر مقر للأول بحقه، لكنه لا يستطيع مثلا دفعه أو يطلب التأجيل أو كذا، فيتصالحان، يمكن أن يعقد بينهما صلحا على هذا الحق. طيب الصلح الآن قام بعد إنكار ولا بعد إقرار؟ بعد إقرار. أنا مقر بالمئة ألف ريال اللي تطالبني بها، أنا مقر بها، لكن ما عندي مثلا، أو عندي أشياء أخرى أعطيك إياها. هنا هذا الشيء يمكن أن يتم، ممكن أن يحصل فيه صلح في مثل هذه الصورة المقصود. طيب الإنكار، تطالبني بمئة ألف ريال وأنا منكر، لا أقر بالمئة ألف ريال مثلا. طيب هل يمكن أنه يتصالح الناس في مثل هذه الصورة؟ نعم ممكن يحصل صلح. طيب كيف يصير صلح والإنسان منكر والمدعى عليه منكر؟ قد يصالح، يعني يقول له يا أخي خلاص خذ سيارة ولا عد تطالبني. قد يصالح الإنسان غيره في شيء لا يرى له الحق، لكن ليفض الخصومة بس، ويرتاح من مسألة الخصومة والنزاع والمحاكم وما شابه ذلك. الصلح الآن، صلح الإقرار وصلح الإنكار، في بينهما فرق، أبغاكم تنتبهوا الآن للقاعدة التي سأذكرها الآن. صلح الإقرار أو صلح الإنكار، الصلح عموما هل هو بيع أم هو إبراء؟ ها، هل هو إبراء ولا بيع؟ شوف، لا سيكون أحيانا يكون إبراء وأحيانا يكون بيع، يعني كالبيع يعتبر يأخذ حكم البيع أو يأخذ حكم المعاوضة عموما، يعني قد يكون بيع قد يكون إجارة قد يكون صرف، الله أعلم. طيب صلح الإقرار، تبيوا معي أنا لا تكتبوا إلا اسمعوا الكلام ثم اكتبوا ما شئتم. صلح الإقرار إما أن يكون الصلح هنا عن الحق ببعض جنسه، صلح على بعض جنس الحق أو بغير جنسه. مثاله، قلت إنك أنت تطالبني بمئة ألف ريال، أنا مقر أم منكر؟ أنا مقر. الآن خلونا في الإقرار بعدين نمثل للإنكار. أنا مقر لكن ما عندي المئة ألف ريال، فقد نتفق على خمسين ألف فقط. إذن هذا يعني سار عن صلح عن الحق ببعض جنسه، مش ببعض جنسه، أنت تطالبني ريال وأنا سأعطيك ريال، بس تطالبني أنت بمئة ألف وأنا سأعطيك خمسين ألف، إذن هذا عن الحق ببعض جنسه. فهمت علي؟ هذا الذي يكون عن الحق ببعض جنسه يعتبر إبراء ولا يصح لفظ الصلح، لأن كلمة الصلح تعني المعاوضة، تعني عقد بيع تقريبا يعني في الغالب، أو إجارة، المهم هو عقد معاوض. ففي صورة أنك تطالبني بمئة ألف ريال ثم أعطيك خمسين ألف وننهي الخصومة، هذا ممكن، لكن هذا يكون على سبيل الإبراء، يعني بمعنى سأعطيك المئة ألف، سأعطيك خمسين ألف وابرئني سامحني في الباقي. فهمتوا؟ لكن لا يكون صلحا، يعني ما يكون صلح أنه خلاص أنت تطالب المئة ألف أشتري منك المئة ألف بخمسين، ما يصح هذا المعنى، لأنه ببعض جنسه. طيب إذا كان بغير جنسه في نفس المثال، تطالبني بالمئة فأقول لك ما عندي مئة لكن عندي سيارة تساوي 50,000 مثلا، فالآن الصلح صار على الحق بجنسه ولا بغير جنسه؟ بغير جنسه. إذا كان بغير جنسه ما نسميه إبراء، نعتبره معاوضة ليس إبراء. إذن الصلح الآن صلح الإقرار إما أن يكون ببعض الجنس أو يكون بجنس آخر، فإن كان ببعض الجنس فهذا إبراء ولا يصح فيه لفظ الصلح أصلا، ما يصح أن نتصالح على شيء ببعضه. تطالبني بكيلو ذهب فأصالحك على نصفه، أديك نصف كيلو وتركني، هذا إبراء. فهمت؟ معناه أنا أعطيك نصف الحق وسامحني في الباقي، أبرئني في الباقي، فلا يصح فيه صلح، يبطل الصلح في هذه الصورة، لأنه ما يصح بيع 50,000 ب100,000. أما إذا صالحت بغير الجنس فهذا يعتبر معاوضة فيصح. كان تقول هات 100,000 فأقول لك عندي سيارة، خذ السيارة بدالها، أو خذ البضاعة الفلانية بدالها، أو خذ عندي مجموعة جوالات بدالها، ولا خذ أرض بدالها، أو نحو ذلك. واضح المسألة؟ إذن صلح الإقرار إذا كان ببعض الجنس، اكتبوا الآن القاعدة، صلح الإقرار ألف ببعض جنسه بين قوسين إبراء لا يصح بلفظ الصلح. أكرر، صلح الإقرار ألف ببعض جنسه بين قوسين إبراء لا يصح بلفظ الصلح. باء بغير جنسه، هذا باء بغير جنسه بين قوسين معاوضة يصح بلفظ الصلح. انتهينا من هذا؟ معاوضة يصح بلفظ الصلح. طيب ننتقل للإنكار حتى ننتهي من الباب. صلح الإنكار كذلك راح يكون عندنا ألف بماذا؟ إما ببعض جنسه. ترى انتبهوا، لو كان بكل جنسه ما نحتاج صلح، تبغى 100,000 أعطيتك 100,000 أصلا. صلح الإنكار إن كان ببعض جنسه هل نعتبر الآن إبراء ولا معاوضة؟ إبراء كذلك، مثل ما هنالك إبراء، إبراء في حقهما، اكتبوا كذا في حقهما، يعني في حق من؟ المدعي والمدعى عليه. إذن إبراء لا صلح، يعني لا يصح صلح، لا يصح بلفظ الصلح. باء بغير جنسه، كيف بغير جنسه؟ أنا الآن منكر 100,000 وأنت تطالبني ب100,000، أنا منكر، لكن قد أصطلح معك، نتفق معك، يعني إني أعطيك 50,000، أبغى مثال الأول ألف ببعض جنسي، أعطيك 50,000 وخلص وفك الدعوة. واضح هذا؟ اللي هذا يعتبر مثال لبعض جنسه ألف، فنقول هذا إبراء. باء بغير جنسه، أنا ماني مقر ب100,000، لست مقرا ب100,000، لكني مع ذلك سأعطيك السيارة في مقابل دعواك هذه ونغلق الملف. إذن بغير جنسه هل نعتبر الآن إبراء ولا بيع؟ سيختلف الوضع الآن، هنا اختلاف. كيف نقول هو إبراء في حق مدعى عليه، ومعاوضة في حق مدعي، في حق المدعي. واضح المسألة؟ يصير الآن هنا في هذه الحالة، إذا كان طالبتني ب100,000 وأنكرت أنا ذلك، ثم تصالحنا على سيارة، فأنا المدعى علي في حق إبراء، في حق إبراء، يعني سأعطيك السيارة بس أفكني أبريني، لكن في حق المدعى، المدعي المطالب ب100,000 هي في حقه بيع. طيب إذا قلنا في حقه معاوضة يعني بيع، حيث قلنا، وإحنا قلنا في كم موضع الآن إنه سيصبح الصلح كبيع، في كم صورة؟ في صورتين، اللي هي بغير جنسه، سواء كان إقرار، سواء في الإقرار أو في الإنكار، لا مطلقا في الإنكار، في حق المدعي فقط، في حق المدعي. ما الذي ينبني عليه؟ تعرفون إيش ينبني عليه؟ إذا قلنا معاوضة، حيث قلنا هو معاوضة اللي هو في الإقرار بغير الجنس في حق المدعي والمدعى عليه، وفي الإنكار بغير الجنس في حق مدع فقط لا مدعى عليه. إذا قلنا هذا هذه معاوضة، يعني صار معاوضة الآن في ثلاث صور، ينبني على هذا إنه هذا نعتبره عقد بيع. بمعنى أعطيتك السيارة، واضح؟ أنا أعطيتك السيارة الآن، صالحنا على سيارة سواء في الإقرار أو في الإنكار، خلونا في الإقرار. أعطيتك السيارة بدل 100,000 في الإقرار، هذا نعتبره كبيع. يعني لو طلعت السيارة معيبة يرد له خيار العيب، فهمت عليه؟ ينبني عليها ما ينبني على البيع، فينطبق عليه أحكام البيع، هذا معنى. وبالنسبة إذا كان صلح إنكار بغير جنسه، قلنا هو بيع في حق من؟ في حق المدعي، معناه أن المدعي إذا أخذ السيارة فوجدها معيبة له الحق أيضا، واضح المسألة؟ لكن في حق المدعى عليه هي إبراء، هذا الذي ينبني على كونه معاوضة ولا غير معاوضة. طبعا ينبني عليه أحكام ثانية أخرى، إذا قلنا هي معاوضة معناه هل يصح عقد الصلح بعد أذان الجمعة الثاني ولا ما يصح؟ لا، أتكلم إذا قلنا هو معاوضة في حالة كونه معاوضة، في الصور التي يكون فيها معاوضة ما يصح لأنه بيع يعتبر. طيب فإذا قلنا هو معاوضة هل يصح أن يكون مجهولا؟ ما يصح، لازم يكون معلوم لأنه بيع، فهمت المسألة؟ لكن حيث قلنا إبراء نتساهل في هذا. اقرأ يا شيخنا. فإذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض. لا لا, لا, لا أعد من الجديد عشان طال الفصل الآن. قال يصح على إقرار وإنكار ألف باء، ثم قال فإذا أقر له بدين، هنا ضع رقم واحد كبيرة داخل مربع واكتبوا عنوان جانبي صلح الإقرار، لأن الكلام كله اللي سيأتي في صلح الإقرار. فإذا أقر له بدين، أقر بالدين 100,000، أو عين أقر بالسيارة مثلا، أقر بالسيارة، فأسقط أو وهب البعض، فأسقط يعني الدين أو وهب البعض وأخذ الباقي، فأسقط أو وهب البعض وأخذ الباقي. الآن هذا يعتبر ببعض جنسه ولا بغير جنسه؟ ببعض جنسه. طيب يصح فيه الصلح ولا ما يصح؟ لا يصح. انتبهوا، قال صح بلا شرط واحد وبلا لفظ صلح اثنين، إذن سيصح لأنه إبراء. يقول إيش صح؟ إبراء، يعني اكتبوا إبراء. بلا شرط يعني ما يشترط عليه هذا الشيء، يشترط عليه هذا كيف يعني؟ يقول إيش يعني أعطيك، أسقط عنك البعض لكن بشرط تعطيني البعض، ولا بلفظ صلح لأنه قلنا هذا إبراء. طيب قال وبلا لفظ صلح. طيب وإن وضع بعض حال وأجل باقيه، الدين 100,000 مثلا حالة، 100,000 حالة يعني جاء وقت سدادها، فوضع بعض الحال وأجل الباقي، قال أنا سامحتك في 50,000 من 100، بقي 50، قال والخمسين الثانية أجلت سدادها، فما الحكم؟ هذه مسألة جديدة. قال صح الوضع للتأجيل، صح الوضع اللي هو إسقاط 50، لكن لا يصح التأجيل، يعني يبقى حالة، هذه لا يصح التأجيل، معلش هذه مبنية على مسألة مرت معنا في باب ماذا؟ الربا. الربا في باب الربا ولا في باب إيش؟ القرض، في باب القرض مش في الربا، مرت معنا في باب القرض لأنه قلنا هي تشبه الربا، بس في باب القرض قلنا إيش؟ حالا ولو تأجل، ما يتأجل، إنه الحال لا يتأجل، هذا هو مبني عنده. طيب إذن يصح الوضع للتأجيل. ثم قال وإن صالح عن مؤجل، بالعكس الدين سيحل بعد سنة، ببعضه حالا، وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا، ضع رقم واحد، عن مؤجل ببعضه حالا، ك كيف مثالها في المائة ألف اللي تكلمنا عنها؟ المائة ألف مؤجرة، فقال ادفع خمسين ألف الآن وخلص ونسقط الخمسين الثانية، سيقول المصنف لا تصح. أو عكسه، يعني صالح عن الحال ببعضه مؤجرا، أو أقر له ببيت، اعترف بالبيت فصالحه على سكناه مدة، يعني أقر البيت لك لكن أنا ما أسلمك هو، ثم عقد معه صلح بلفظ فصالحه يعني بلفظ الصلح، يعني فهمت علي؟ طيب، فصالحه على سكنه، يعني يقول أنا أعترف أن هذا بيتك لكن لا أعطيك إياه إلا بشرط أني أسكن فيه مدة معينة، على سكناه مدة، أو صالحه على بناء غرفة له فوقه، سأعطيك البيت لكن تعطيني السطح أبني فيه غرفة. هذه الصورة الكام الآن؟ ثلاثة. أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه أو على بناء غرفة. طيب، الصورة الرابعة، كل هذه ما تصح، كلها لا تصح. الرابعة، أو صالح مكلفا، مكلف البالغ العاقل، ليقر له بعبودية، يعني أعطيك مئة ألف بس اعترف لي بأنك عبدي. أو زوجية، يعني صالح مكلفا مثلا بمئة ألف امرأة على أنك زوجتي. أو زوجية، هذا الخامس، بعوض لم يصح، يعني صالحه بعوض لم يصح. ليش ما يصح؟ لأنه هذا إذا كان هو عبد له فيقر من غير ما يأخذ شيء، وإذا كان الزوجة تقر من غير ما تأخذ شيء. فهمت المسألة؟ طيب، إذا عندنا هذه الخمس صور لا تصح، لا يصح فيها الصلح، الصلح عليها باطل. طيب، لكن لو أقر بدون مقابل خلاص ما فيش، أقرت المرأة أنها زوجة بدون مقابل ما عندنا مشكلة، أقر له في البيت وأعطاه البيت فذاك أكرمه فقال خلاص اسكن فيه ولا خذ السطح وابني لك غرفة، كل ذلك صح. لو أسقط عنه بعض الدين بدون صلح صح ذلك، بس يكون إيش؟ إبراء. الآن انتقل، لا قبل ما انتقل سينتقل للإنكار لكن بعد الجملة هذه، قال وأقر لي بديني وأعطيك كذا، هذه صورة. لو قال أقر لي بديني، اعترف بالدين بالمئة ألف وأنا سأعطيك منها خمسين، قال صح الإقرار فقط. إذن صح الإقرار فقط، إيش اللي ما صح؟ أجل، الصلح لا يصح، الإقرار صحيح، إذن تتلزم بالمئة ألف لكن ليس لك حق في الخمسين لأن الصلح لم يصح. فإن في المسألة الآن دخل في مسألة صلح الإنكار، قال وإن ادعى عليه بعين، ها إيش؟ أيوة. طيب، بعين أو دين عندكم تقدمت وتأخرت ما يفرق. قال وإن ادعى عليه بعين أو دين، يعني بعين قال هذه السيارة لي اللي عندك، أو دين قال أنا أطالبك بمئة ألف، الطرف الثاني اللي هو المدعى عليه سكت أو أنكر، فهمت المسألة؟ وهو يجهله، يعني هو طالبني الآن بالبيت أو بالسيارة أو بالمئة ألف وأنا سكت ما أذكر، أو أنكرت صرحت بالإنكار أنه أنا لا دين لك عندي، قال وهو يجهله، يعني أنا فعلا نسيت الدين مثلا أو لا أعلم أنه دين، فصالحه صح. إيش فصالحه هنا؟ فصالحه صلح إنكار، صح هذا صلح الإنكار، قال صح. ومن كذب منهما، لو كان واحد منا يعلم أنه كذاب لم يصح في حقه باطنا وما أخذ حرام. طيب، انتقل الآن إلى مسائل أخرى في الصلح. قال ولا يصح، يعني الصلح، بعوض عن حد واحد أو شفعة اثنان أو ترك شهادة ثلاثة أو خيار، يعني ترك خيار أربعة، ما يصح. ما هو الذي لا يصح؟ لا يصح الصلح ويدفع مبلغ عن حد سرقة مثلا أو قذف، يعني عن حد يمكن للطرف الثاني إسقاطه، يقول خلاص أسقط عني حد القذف، لأنه حد القذف سيأتي في المستقبل إنه هو حق للعبد، فيمكن للعبد إسقاطه. فلو قال طيب أنت لا تطالب بحد القذف وأصالحك عنه بمبلغ، أعطيك 100,000 ريال ولا تطالب، أو بشفعة، يعني لا تطالب الشفعة ستأتي إن شاء الله، يعني أنا بعت أرضي، بعت حصتي، عفوا خلينا نقول شريكي باع حصته، فأنا لي الحق أن أطالب بالشفعة، بحق الشفعة أن أخذ هذه الحصة. فهو قال لا، لا تطالب بحق الشفعة وأعطيك مقابلها مبلغ، ما يصح. ليش؟ لأنه هذه الحدود أو الشفعة هذه يعني شرعت للمصلحة. فإن كنت يا من قذفت، شخص قذف شخص، قذفه بالزنا يعني، لك حد، لك أن تطالب بحد القذف، واضح؟ فإن كان لك غرض في حد القذف طالب به، ما لك غرض لا تأخذ فلوس مقابلها، ما تقول خلاص أنا ما أطالب بس هات مبلغ. كذلك في الشفعة، الشفعة تعرفونها ولا لا؟ شريكان في أرض واحدة وفي عمارة واحدة، مش جيران، شركاء، شراكة مشاعة بينهما، إذا باع أحدهما حصته فللطرف الثاني الحق في أخذ هذه الحصة، يقول أنا أولى من الأجنبي اللي بعتها عليه، واضح؟ فلو قيل له لا تطالب بحق الشفعة ونعطيك مبلغ، نصالحك على مبلغ، يقول لا يصح الصرف. ليش ما يصح الصرف؟ لأن الشفعة شرعت للمصلحة، إذا لك غرض في الشفعة فطالب بها، ما لك غرض في الشفعة دعها، ما تطالب بمبلغ مقابل تركها. كذلك الشهادة، يعني اترك شهادة ونعطيك مصالحك على فلوس، لا يصح. وحيث قلنا لا يصح معناه لو أخذ مالا لا يجوز له، وإنما ينبغي عليه أن يرده. كذلك لو ترك الخيار، ترك الخيار يعني لا تطالب بحق الخيار اللي يجوز لك مقابل مبلغ من المال، لا، إن كنت تريد إذا جاز لك الخيار إما أن تطالب به أو تدعه، لكن ما تأخذ مال عوض ذلك. قال وإن حصل، الشيخ لكل وقت انتهى وأنا نسيت، وإن حصل غصن شجرته في هواء جاره، الآن يتكلم عن الصلح بين الجيران، إذا حصل غصن الشجرة في هواء جاره يعني في سماء جاره، أو عرقها في أرضه، ماذا يفعل؟ الآن جاري شجرته أصبحت عندي تؤذيني، إما يعني أغصانها في أرضي أو عرقها في أرضي، أكتبه أزاله واحد، فإن أبى يعني يطلب الإزالة، فإن أبى الإزالة لواء اثنين، فإن أبى لواه الثاني، لواه الجار إن أمكن، وإلا قطعه ثلاثة. إذا ما هي الأمور المترتبة الآن؟ نطالب الجار بأن يزيل شجرته أو غصنها، رفض لا يقطعها، يلوي الغصن بحيث لا يضره. طيب لم يلتوي الغصن له أن يقطعه. طيب انتبهوا الآن، انتقل إلى مسألة أخرى أيضا متعلقة بالجيران، ما هي؟ قال ويجوز في درب نافذ، ضعوا ألف عند درب نافذ، الدرب النافذ يعني الطريق المفتوح، لكن الدرب الغير النافذ سيأتينا بعد قليل، غير النافذ، الدرب غير النافذ يعني اللي يسموه المشترك، يقولون درب مشترك، مشترك يعني طريق مسدود، فهو يوصل إلى عدد من البيوت وبس، يعني تصور شارع أو زقاق، ها؟ عليه بيوت، فيه مثلا 4 بيوت باليمين وأربع بيوت بالشمال ينتهي، إيش تسمونه أنتو؟ حارة سد ولا إيش تقولونه؟ طيب حارة سد صح، وعندنا في مكة أجياد السد، أجياد السد كانت مسدودة تنتهي بجبل وخلاص، اليوم في نفق أصبحت أجياد ليست سدا. طيب قال الدرب النافذ، الآن نتكلم الدرب النافذ غير المشترك، المشترك اللي هو يختص بسكانه فقط، هذا له أحكام تختلف، نتكلم عن النافذ. يقول يجوز في درب النافذ فتح باب للاستطراق، لاستطراق يعني للدخول والخروج، خلنا ننتهي من المسألة هذه. قال ويجوز في ضرب النافذ فتح باب للاستطراق إلى غير ذلك. طيب بدل ما نستعجل في الشرح خلونا نرجع الكلام في هذا إلى اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.